يعني انتبهوا جيدا لما نقول منهج السلفي ده مش منهج مبتدع. وبعض الناس بياخذوا الموضوع بسطحية شديدة، يقول يا أخي ما الرسول قال كلكم مسلمون وهو سماكم المسلمين كما قال تعالى، ليه بقى كلمة سلفي أو سني أو من أهل السنة والجماعة إلى آخره؟ لأن ببساطة شديدة في عهد الصحابة والسلف لم توجد هذه الفرق الضالة، بعدما نشأت الفرق لم تكن كلمة مسلم كافية للدلالة على المنهج والعقيدة. فلذلك احتجنا إلى كلمة التميز بكلمة أهل السنة والجماعة أو السلف الصالح أو نحو ذلك. احتاجوا للتميز لما كثرت البدع، لأن كله بيدعي الإسلام، واضح؟ فتقول مسلم سني أو مسلم سلفي أو مسلم من أهل السنة حتى تتميز عن الخوارج والشيعة والرافضة والجبرية والقدرية والجهمية إلى آخره. وأنا قلت قبل كده مرارا العلاقة بين مسلم وسلفي مش علاقة تضاد، لكنها علاقة خصوص وعموم. زي ما بتقول أنا قاهري مصري، يعني أنت مصري ولا قاهري؟ في يعني في تضاد بين كونك من الإسكندراني وبين كونك مصريا، هل في تضاد أم دي صفة عام وهذه صفة أخص؟ فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أهل السنة هم نقاوة أهل الإسلام. الخلاصة نقاوة أهل الإسلام، لأن دائرة الإسلام دائرة واسعة وفي داخلها فرق شتى. الفرقة الناجية التي تستحق النجاة هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حينما ندعي الانتساب لعقيدة السلف ومنهج السلف خاصة في قضايا العقيدة، فدي مش دعوة خارجة بدون دليل، لا دي قائمة على دليل، وهو أقوى أدلة الإسلام الذي هو الإيه؟ الإسناد. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا أهل الدفاتر لخطب الزنادقة على المنابر، واضح؟ أما الأشاعرة فهم أشاعرة مش بينكروا، ما بيقولوش إحنا على منهج السلف الصالح إطلاقا، هم يقولون منهج السلفي منهج السلفي أسلم ومنهج الخلفي أعلم وأحكم. كلمة مرفوضة طبعا، لكن هم عارفين أنهم منحرفين على منهج السلف، خلي بالكم من دي. فاكرين لما كنا تكلمنا منذ زمن بعيد حول الوهابية، وذكرت لكم كتاب العقيدة والشريعة لجولد سيهر، مستشرق يهودي معروف بتعصبه ضد الإسلام. أنا حصلت على هذا الكتاب باللغة العربية، قرأته علشان يبقى إسنادي أعلى، يعني وأنا بنقل بعمل الكلام من جديد، فلقيت أن أنا قدرت أوصل للمرجع فتعاملت مع السياق بتاع الكلام. هو بيقول إيه؟ يعني توارد المصنفون في الكلام حول الحركة الوهابية على نقل كلام جولد زيهر على أنه يمدح الدعوة الوهابية، لأنه بيقول إيه؟ أن الدعوة الوهابية أرادت العودة إلى الإسلام في فهم الإسلام إلى منبعه الصحيح والتمسك بما ورد في الكتاب والسنة بدون حيدة عن مفاهيم الكتاب والسنة والسلف الصالح. هذا كلام في هذا لو تقطع الكلام من السياق وبصورة يعني سطحية شوية هتقول ده بيمدح الدعوة الوهابية، في الحقيقة لا، هو ما كانش بيمدحها، ده بيذمها. لأن العقل الغربي له نظرة بالنسبة للقديم، هم يعني يقدرون جدا أن الدين يحصل فيه تجديد بمعنى التبديد، التغيير والتحريف، وأنه يتطور ويتكيف حتى يوائم الجديد والظروف الحديثة ونحو ذلك، وده شيء مش جديد. التحريف في كتب اليهود والنصارى فهو يمتدح الحرق، هو الحقيقة هي الصورة اللي هي بيمدح، هو السياق لما تقرأه كله مش بيمدح، ده هي دي الأصولية بقى اللي هم بيسموها الأصولية، اللي بيتمسك بالأصول، واضح؟ فهو السياق مش ظاهره المدح ومش مدح، لكن هو بيقول دول ناس جامدين لأنهم متمسكين بما كان عليه السلف، بيوقف عند نصوص الكتاب والسنة، مش متنورين ومتجددين وإلى آخر إيه هذه الاصطلاحات المعروفة. فهما لما بيلاقونا في داخل دائرة الإسلامية يجدون أن السلفيين هم الأصوليين، بمعنى إيه؟ يتمسكون بالأصول بمنهج السلف القديم بمعنى آخر، فبيعتبر ده نوع من الرجعية، ويعمل الجمود، وأن الدين ده لازم يمشي حاله مع الناس ومع أهواء الناس، وده دايما يمدحوا الناس اللي بيمارسون التبديد بأنه متنور، حركة الإصلاح، المتنورين،